هي دمار للإسلام ودمار لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحرب على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية. لا شك لو كان هذا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف دعوة القرآن ودعوة الأنبياء، لو كان يعرف لأدرك أن الأمة كثير منهم عندهم انحراف عقائدي في توحيد أسماء الله وصفاته، بل في توحيد ربوبيته وفي توحيد ألوهيته، فالقبورية المنتشرة والخرافات والبدع هذه تنافي لا إله إلا الله وتناقض لا إله إلا الله، فهو لجهله وضلاله وسيره على التفسير السياسي وعلى تفسير متكلمين الضال يرى أن المسلمين ما وقعوا في ضلال عقائدي ولا ضلال في العبادة، إنما ضلوا في الحاكمية، فجنى على الإسلام وعلى التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وجاء من ينتسب زورا إلى السلفية من يرفع هذا الشعار ويأتي بهذا التقسيم متابعة لهذا الضال، فإمامهم في هذا التقسيم هو سيد قطب، لكن سيد قطب ما قسم، جعلهم أنا واحدا وهم ليلبسوا على الناس ويتدرجوا بهم ليصبح المعنى الأساسي في يوم الأيام هو تصوير سيد قطب. هذا الذي يهدفونه، ما يستطيع أن يواجه أهل السنة والجماعة بإلغاء هذه الأقسام الثلاثة، ولكن لابد أن يكون الشريك ويكون هذا له نصيب الأسد من معنى لا إله إلا الله. ها؟ والأقسام الأساسية للتوحيد تصبح على الهامش كما هو واقع هؤلاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني في كل مكان خاصة المنتمين إلى المنهج السلفي الحق، توصيهم بتقوى الله ومراقبته والإخلاص له في كل قول وعمل وموقف، كما أريد أن أؤكد على إخواننا أن الفتن قد كثرت جدا في هذا العصر، وتوفرت وسائل جديدة لأهل الشر وعمادهم في هذه الفتنة، وخاصة في مقاومة المنهج السلفي عماد مقاومة الكذب والشائعات، ونحن إن شاء الله في مقابل هذا الإسراف في الكذب والشائعات واختلاق ذلك وإلصاق ذلك بالأبرياء ليس أمامنا إلا أن نعتصم بالله عز وجل ونعتصم بالصدق في كل قول وعمل وفي مواجهة هذه الفتنة والأباطيل التي تقترفها وعلى رأسها الكذب. لا نقابلهم إلا بالحق ولا نقابلهم إلا بالصدق، ولا نستجيز الكذب في كبار الأمور وصغارها، والله حتى فيما رخص فيه الشارع أنه يصعب علينا. بارك الله فيكم، فأوصيكم يا أخي بالصدق الصدق والتزامه مهما أنعم خصومنا في الكيد والكذب، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا. فعلينا بتقوى الله وعلينا بالصدق، ولا يجرنا هؤلاء لا صغارنا ولا كبارنا، لا يجرنا إلى شيء ما وقعوا فيه، فإن نهاية هذا الكذب وهذه الشائعات إلى الضياع إن شاء الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. وأسوتنا الأنبياء، فإن أعداءهم كانوا يكذبون عليهم ويفترون عليهم، ولن نقابل ذلك إلا بالثبات على الحق والدعوة إليه بالصدق والحجة والبرهان. فخير ما ينفع هذه الدعوة ويجعلها إن شاء الله تفتح ما أمامها من الغفاء، وأن نتعلم، أن نتعلم العلم ونتحلى بالصدق في دعوتنا وفي تبليغنا دعوة الله تبارك وتعالى، وفي مواجهتنا لهذه الأساليب الشائعة مقابلها بالحق والصدق. وإن شاء الله تجدون هذا في كل ما يقوله السلفيون وفي كل ما يكتبون، ونحن إن شاء الله نعتقد فيهم أنهم أهل الصدق والتزام ذلك. ولكننا نؤكد في نصيحتنا هذه أن ينظروا في طريق الصدق وليكونوا مع الصادقين، ومن الصادقين يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه أنقلها لكم وأوصيكم بها وانقلوها عنا، وإن شاء الله لا يجدون منا إلا هذا، ونحن نتشرف بهذا. وأمرنا في الله قيد أن يهدي الله خصومنا إلى طريق الحق والصواب، أو يعني إن لم يحصل هذا فعندنا هو التوكل على الله تبارك وتعالى والسير على طريق الأنبياء والراشدين من المجددين المصلحين. عندنا إن شاء الله توكل على الله والثبات على الحق والصدق، والصدق في مواجهة الخصوم، والصدق في تبليغ هذه الدعوة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قائل يقول: ما هي موقفي عندما أرى تصرفات غير لائقة من طرف إخواني وأخواتي في الله، حيث إنهم يؤذونني حتى أنني أصبحت لا أحضر الدروس والحلقات بسببهم؟ إياك والضعف وإياك والخير أمام ما حصلته من إذا إخوانك وأخواتك لك. عليك بالصبر والثبات على الحق والمضي قدما في تحصيل العلم وفي عبادة الله وفي الالتزام بالحق، فلا يفتن هذا في عبدك ولا يثنيك عما أنت فيه من الخير. بارك الله فيك. وإياك أن تستسلم بوساوس الشيطان وتدعوك وتخور قواك وقد يجر سعي الانحراف إن أنت لم تقابل هذه الأمور بالثبات والصبر والقوة والحزم. فالحزم الحزم، والصبر الصبر، والثبات الثبات، والمضي في سبيل الحق تعلما وتعليما ودعوة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل أساليب الدعوة إلى الله توقيفية أم فيها تفصيل؟ جزاكم الله خيرا. لقد أجاب العلماء كثيرا وخصوصا هذا يا أخوان، فطرحت هذه الأسئلة وطبخت وهذا جثة الحمد لله عز وجل. أساليب الدعوة توقيفية، كيف؟ دعوة الرسل هي بالبيان والحجة والبرهان، وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وطريقة العلماء الصادقين الناصحين في كل زمان ومكان تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى بالبيان والحجة والبرهان. طيب، هذا البيان والحجة والبرهان جدة وسائل، جدة وسائل يستخدمها، وهم يستخدم الوسائل النافعة، الكتابة في الصحف في المجلات النظيفة طبعا، والوصفة المؤلفات في الإذاعة، بارك الله فيكم، في المؤلفات النافعة، في الخطابة على المنابر، في التدريس في المدارس والجامعات. هذه كلها وسائل مشروعة إن شاء الله، لا تتنافى مع ما نقوله من أن وسائل الدعوة توقيفية. القوم الذين يخاصمون السلفيين ويقولون إنها اجتهادية لا يريدون هذه الوسائل، يريدون وسائل التصوير التمثيل، الأناشيد، الكذب، السياسة المنحرفة، هذه عندها مسائل، هذه مسائل فساد. لا تقبل دعوة الله بشيء، بل هي مناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. فإذا قال وسائل بدون هذا، ونحن إذا قلنا توقيفية نريد الرد على هذه الوسائل المناهضة لدعوة الله تبارك وتعالى. التمثيل كذب، الأناشيد غلوا فيها وانحرفوا بها، بارك الله فيكم، وجعلها من أصول دعوتهم، ونحن ننكر هذا ونقول إن هذه الوسائل التي يسمونها وسائل هي أصبحت عندكم أصول، لا تقوم دعوتكم إلا عليها، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، ونبرئ دعوات الأنبياء والدعوات الصحيحة من هذه التي يسمونها وسائل دعوة، وهي أصبحت من أصولهم، فهي أول ما ينطلقون منها والعياذ بالله. كيف هي الآن إذا دعونا اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم وغيرهم إلى دين الله الحق، نعمل تمثيليات ومسرحيات، هذه وسيلة، وإذا نقول قال الله قال رسول الله، ونأتي بالحجج العقلية والشرعية، العقلية والنقلية لإقناعهم، لكن هل التمثيل يقنع بأن الإسلام هو الحق؟ هل الناس تقنع أعداء الله بأن الإسلام هو الحق؟ في يستجمع لك يمثل أحسن منا، لا تصبر عليه أنت، لا تصبر عليه وتسكته وتدحض باطله وتدرج الحق الذي قام عليه الإسلام إلا بالحجج والبراهين. هذه الحجج والبراهين استخدم لها الوسائل التي سلف ذكرها، فلا بأس، هذه الوسائل لا تغير من دعوة الله شيئا، تنقل الحجة كما نطق بها القرآن، وكما نطقت بها السنة، وكما نطق بها العلماء، لا تتصرف فيها ولا تأتي لها بمبادات ومناهضات أبدا، لكن هم يأتون بمبادات لهذا البيان وهذا الحجة والبرهان والعياذ بالله، أن يجعلون من هذا دينا للحجة والبرهان، وهذا دليل جهلهم وعجزهم، هم عاجزون أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا أتباعهم فضلا عن غيرهم بالحجة والبرهان، فما عندهم وسائل لجذب الناس إلى صفوفهم إلا هذه الألاعيب وهذه القيم، فما لهذه تجربة الرعاع الذين تخلوا عن العقل والمنطق، فإن هذا ترى أتباعهم ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، ما عندهم منطق، ما عندهم عقل، ينقادون بالعواطف الأمياء، فهم على كل حال يستفيدوا منها بحجب الناس حولهم، لكن يحتجون من حولهم الرعاع الذين لا يطلبون الحجة والبرهان، وإنما ينقادون بالعواطف الأمياء. فالسلفيون إذا قالوا إن قال الرسول أو السائل الدعوة التوقيفية يريدون هذا الذي قلته لكم، يعني الحجة والبرهان لإقناع الناس بأحقية الإسلام، يعني هذا توقيفي، هذا الأمر التوقيفي تخدم له الوسائل التي تبلغه بدون تغيير، بدون تغيير، أي الآن أدف المكبر حي في الأذان، يعني خالف للشيعي يقول حي على خير العمل، يعني أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بارك الله فيكم، ما غيرت هذه الوسيلة من صيغة الأذان شيئا. أنا أحتج للتوحيد بآيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، ليس كمثله شيء، قل هو الله وذو الرحمن، إلى آخر الاستدلالات والأدلة على وحدانية الله وعلى أسمائه وصفاته وعلى عبادته وحده وعلى إخلاص الدين، أثق من السوس من القرآن والسنة عبر الإذاعة وعبر بارك الله فيك الصحيفة والمجلة وفي الكتاب وعلى المنبر، هي لا أغير منها حرفا، وهذه الوسائل لا تغير حرفا من حجج الله وبراهينه. أما هم فيأتون ببدائل عن الحجة والبرهان بجذب الناس إلى صفوفهم، ونحن نجذب الناس إلى الإسلام بالحجة والبرهان، هذا ما ينفع أن نقوله في هذا. صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السائل يقول: هل من قواعد المنهج السلفي أن نبغض باقي المسلمين المنتمين إلى المناهج الضالة أو نحبهم وندرس ما ندرس معهم وتدين بذات الله خير. إذا أردت المنهج الثلاث ترجع إلى مساجده لتجيبكم على هذا السؤال، ترجعوا إلى شرح السنة للإمام البغوي، ترجعوا إلى المجلد الأول منه، وأعتقد أنه تكلم على هذه القضية في صفحة 227 أو 28. قال اتفق السلف من الصحابة والتابعين وما بعدهم على بعض أهل البدع وهجرانهم، هم لا يحبهم لكن يدعون الله بالحسنى والحسنى، يبغضهم لله لأنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله وخالفوا عقائد أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب السنة وحاربوها ونابذوها، هم قابلون بالحب على هذه الأفاعيل؟ هل يستحقون هذا؟ كيف يكون هذا البغض؟ لكن إذا بغضت ماذا تصنع؟ تسأل إنقاذهم، بغضك لهم يعني منطلق من هوى أو منطلق من عقيدة ومنهج. الإمام مالك احتج بقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هذا بغض القدرية وأهل بدع، وأهل بدع لأن الله نصيب من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يدون عنكم تبغض البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور الأكبر. هم يحبون السلفيين، هم يحبونهم أنفسهم. بارك الله فيكم. احتج مالك والمالكية بهذه الآية على بغض أهل البدع وعلى أن لا ينتخب من بطانة، ولهذا كان الإمام أحمد يستطيع أن يدخل في طورية بعض أهل البدع المناسب يقول لا يرفض، ويقول اليهود والنصارى أولى من أهل البدع بالمناسب في الدولة. لماذا؟ كان هؤلاء أساسا ما جاءوا إلى بدعهم إلى شركهم، وهؤلاء يدعون ليه؟ لأن أداته الأمرين يعني أن بالأمة الحمد لله أن بالدولة وفعل وفعل دعاس بارك الله فيك ونفات له رأي ولا آخر، فرع أنهم لا يستحقون الرأي في الدولة، فهم راضين لله عز وجل ولا يحبون، لأنه كيف يحب حرف كتاب الله في أبواب الأسماء والصفات، حرف عبادة الله إلى الخرافات والقدورية والبدع والضلالات. بارك الله فيكم. الرواسب يبغضون أصحاب رسول الله حتى في القرآن، نفر أبو بكر وعمر أشد الناس عذابا، آيات الوعيد واللعن والغضب والكفر والنفاق كلها يوجهونها لأصحاب محمد يحبها. بارك الله فيك. فطبعا السياسيون مثل الأخوان المسلمين يحبون الرواسب، يحبون الصوفية، ويريدون السلفيين يسلكون مسلكهم، وهذا لا يوجد في المنهج السلفي، هذا لا يوجد في المنهج السلفي. يوجد عند هؤلاء السياسيين بارك الله فيهم من الاخوان المسلمين وامثالهم، لانهم مشتركون مع الروافض في كثير من العقائد، مشتركون مع الروافض ومع الخوارج في كثير من البدع، فلهذا تجدهم اقرب الى اهل البدع منهم الاقرب الى اهل السنه. أما هذا السنة فالمسافة كبيرة بينها وبين هؤلاء، هؤلاء في أبواب التوحيد، توحيد العبادة على النطور مع المنهج السلفي، في أبواب الأسماء والصفات على النقيض من المنهج السلفي، فتجد تفاوت كبيرا حتى لا نكفر هذه البدع، وإن كان عندهم من المكفرات الشيء الكثير، لكن إحنا نعذرهم بجانبهم. لكن مع هذا ما ندفع إلى هذا التيار بارك الله فيك السياسي، كانت نحب أهل البدع ونجالسهم ونآكلهم بل الإخوان المسلمون الوحدة، حتى امتدت دعوة من الآن إلى الدعوة للاتحاد مع الباطنيين، مع الباطنية رواسب وباطنية وخوارج وكل الفرق يدعون إلى هذه الوحدة. هل هناك إمام من أمة الإسلام في تاريخ الإسلام والمسلمين دعا الى الاتحاد مع الروافض او مع الخوارج او من المعتزله؟ لا، هذا ليس انتماء الحق الباطل ابدا. ولهذا كان يبلغنا ان البنا يعرض على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس انصار السنه في مصر، ويعرض عليهم الاتحاد والاندماج. ها، وكان يحصل على محمد حامد يقول نحن مدرسه ابتدائيه وانت مدرسه ثانويه. فما انطلق اللعبه على محمد حامد؟ قال التوحيد والشيخ لا يجتمعان يعني. قال البنا التوحيد والشيخ لا يجتمعان يعني. ماذا أن البنا خليط جماعته، خليط من الروافض من الخوارج من الزيدية من كل جرد، خليط عندهم الشرك وعندهم البدع وعندهم التجهم وعندهم الاعتزال عندهم كل بلايا. فلا يمكن شرك التوحيد ولا الحق الباطل أبدا. على كل حال احنا ما نقول نبغضكم ونحن نبغضكم، لا لا، ولا نقول نحبكم، ونحن نبين لهم دين الله الحق وننتقد أخطاءهم لأن الله سبحانه يهدون إلى الحق. هذا حقهم علينا، وهذا أفضل لهم آلاف المرات من أن نقول لهم نحن نحبكم ثم نسكت عنهم ونربط على أكتافهم ونقول كلنا إخوان. هذه طريقة الغش والخيانة، غش لدين الله وغش لهؤلاء المساكين. فنحن نصالحهم، وما عندكم أخطاء عقدية وأخطاء منهجية وأخطاء عبادية وأخطاء لا أي عقدية يبين نفسه. فمن أراد الله به خير رجع إلى الحق، ومن أراد الله غير ذلك نقول أقمنا الحجة وأدوا واجبنا كما أمر الله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنني مقيم في مكة من بداية شهر رمضان، وسأرجع إلى بلادي قبل عيد الفطر بيوم، فأين أخرج زكاة الفطر هنا في مكة قبل مغادرة الهناك في بلادي عند الوصول؟ لا في بلاده، لأنه لا تجد لا يدخل وقت وجودها إلا بغياب السنة. لك أن تقدمها قبل يومين، فعل هذا بعض الصحابة، لكن وقتها الحقيقي إلا بغياب السنة يدخل وقت الوجود. حين دخل وقت الوجود أنت غيابه فأجلها في بريدك. نعم، سائل مصري يقول أنا امرأة مطلقة أعيش عند بنت أبي، فهل علي إخراج زكاة الفطر علما بأن زوج الفضيل ترك لي مبلغا من المال تفيدون جزاكم الله خير؟ الأولى أن تخرجيها، وإذا أخرجها ولي أمرك فلا مانع. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول ما هو ضابط طاعة ولي الأمر؟ فهل تشترط البيعة في طاعته؟ البيعة لا بد منها، البيعة وسيلة للطاعة، لأن ضابط الطاعة فقد حددها رسول الله، يعني طاعة في طاعة الله هو أطاعة في طاعة الله عز وجل. فإذا أمرك بطاعة الله عز وجل فأطعه، وإذا أمرك بطاعة الله فليس لك الحق أن تطيعه أبدا. أطيعهم في طاعة الله ولا تطيعهم في معصية الله عز وجل. فإذا يطيع الأمراء لأن الله أمر بطاعته. ثم بين الرسول الكريم الذي قال الله في حقه وما أنزل إليك الذكرى إلا ليتبين الناس، بين الله حدود هذه الطاعة، وهي الطاعة المعروف، الطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا الخليفة ولا الأمير ولا القاضي ولا الكبير ولا الصغير ولا الوالد. لهذا قال الله تبارك وتعالى في كتاب الوالدين فلسكن لوالدك ولم يمسك وان جاهداك على ان تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه. فالوالدان عليك ان تطيعهما وتبرهما وتتعامل معهما بالمعروف والبر والاحسان، لكن اذا امرت معصيه لم يمسك فلا طاعه لهما واتبع سبيل من اناب اليه. وليس الرسل عليه الصلاه والسلام ليس لك سبيلهم. نعم، جزاكم الله خير. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله ويريد التعليق عليه بخصوص قناعة الإخوان المسلمين، حيث سئل الشيخ رحمه الله تعالى عنهم هل هم من المبتدعة أم لا، فأجاب الشيخ بأنهم ليسوا من المبتدعة ولا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يصنفون من أهل البدع. هذا كلام الألباني، هذا ليس كلام الألباني، هو قال هذا. الألبادي جاءه أحد تلاميذ محمد سليم، ومن خلال حديثه قال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، قال ليس من أهل السنة بل هم أعداء السنة أو حرب على السنة. ثم زاره بعد سنة أبو الحسن المأربي يخاض معه في هذا الكلام وأخذوا رد كذا فلقى علم صار منهم على طريقة السنة فمن أهل السنة، ويسار يعني منهم على طريقة البدع فمن أهل البدع. هذا مضمون كلامه. أما الإخوان المسلمين من أهل البدع، والذي يدخل فيهم وينتمي إلى أهل السنة أنا أقول إنه من أهل البدع، لأنه كسر سواد أهل البدع وناصرهم على أهل الحق وأيدهم على أهل الحق ووالاهم وقدمهم على أهل الحق فهو منهم، فولاهم وأدار ظهره لأهل الحق فهو منهم لا شك ولو ادعى السلفية. نعم. وهم يدخلون ضمن الفرق الثلاثة والسبعين. من الثلاثة والسبعين ابن باز قال هذا في الأخير. ابن باز سئل عنهم عن جماعة التبليغ والشيخ موجود. فقال إن من الفرق من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فأهل أهل السنة. ومن خالف هذه القاعدة التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع ومن الفرق. هذه تحسن وتميز لك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي؟ قال من هي الوحدة هذه؟ قال من كان على ما أنا عليه أصلا. وفي رواية الجماعة. ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين على الحق، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا ميزان، من كان على الحق فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والحق هو ما كان عليه الرسول أصحابه، والحق ما كان عليه جماعة الرسول أصحابه. فمن توفرت فيه هذه الصفات كونه على الحق، كونه على ما عليه الرسول أصحابه، كونه على ما عليه الجماعة. والمعنى واحد، الألفاظ اختلفت والمعنى واحد، من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو إن شاء الله من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل السنة والجماعة. ومن خالف هذا المنهج وهذا الأصل العظيم فهو من فرق الضلال. هذا المقياس الذي وضع من أهل الرسول ومشى عليه أهل السنة والجماعة ليومنا هذا، يبي يميزون بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. السلام الله عليكم. السائل يقول سأله السروري عن موقف السلفيين من الجهاد، فلما قلت له إنه لا بد من التصفية والتربية قبل الجهاد قال لي إن بعض الصحابة أسلموا وبينما كانوا في ساحة الوضع سفلوا فلم يتربوا ولم يكونوا على طريق التصفية والتربية فإنها هذه الدعوة. يرجع إجابة على هذه الشيء. إذا قتلت أسلمت وقتلت قبل أن تتربى فلا بأس، فهنيئا لك. لكن إذا عشت آل باطل جاهد الأجل الباطل هذا، هذا كلام سخيف. يعني هذه تربية الرسول ما ربى أصحابه على التوحيد والسنة؟ ما رباهم؟ رباهم عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يربيهم على التوحيد والسنة. هل أعلن السيف مجرد ما جاءه الوحي أعلن السيف؟ ولا ربى وخير جنسا خير أمة، ولما وجد في الأرض بارك أبي الله بالجهاد أمة تربت. لهذا هؤلاء الذين رباهم بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث الجزية ما ذكر إلا قليل. هؤلاء الذين تربوا على يد محمد هم الذين ثبتوا وأعاد الأمر إلى صابه وقضوا على فتنة الردة. وبارك الله فيكم. فهذا الذي قتل تنسلف رئيس ثلاثة التربية تكليف لا بد منها، فهذا مات قبل أن يخلف فلا حجة في هذا الكلام الذي يقوله. والذين كانوا يسلموا كانوا سادين هكذا فوضويين ما كانوا يتربون على الحق، صلاة وصوم وجهاد وزكاة وإلى آخره. نعم. على السائل من ثلاثة يقول نعرف الحديث أن أعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيش في فرنسا فهل نستطيع؟ كيف أجل الكلام هذا؟ يقول نعرف الحديث أن أعمال المقيم في بلاد الكفر لا تقبل، فنحن نعيد في فرنسا، فهل نستطيع أن نجزم أن أعمالنا كصلاة وزكاة وذكر ودعاء غير مقبولة عند الله ما دمنا في فرنسا؟ من قال لك هذا الكلام أن أعمال هؤلاء لا تقبل؟ في الآثم لك أعمالهم تقبل إن شاء الله. إن الله لا يضيع عمل عامل. يعني هو آثم إذا كان يقيم في أوروبا في أمريكا في بلاد الكفر بغير مبرر لأجل الدنيا فقط، هذا آثم. ما يستطيع أن يقول إن أعمال ما لا تقبل، لأنه ما كافر، عنده يشكل شيء أكبر، عنده معصية، عنده كبيرة. لكن إنسان إذا وقع في كبيرة هو آثم ومسؤول عن هذا العمل الذي تقحمه وقال فيه أمر الله عز وجل، لكن ما يقع إن عمله باطل، لأنه لا يحبط العمل إلا الردة. فهل أنت تحت نفسك بأنك مرتد؟ أنا أعوذ بالله في تكفيري، تكفيري كفرت وجهك وكفرت غيرك. بارك الله فيكم. وقال نعلم الحديث يقصد الحديث حديث النبي قال إن الله لا يقبل عمل مشركا مشرك أكثر أو فارقا من كثير من المسلمين، يعني لا يوجد حديث هذا الحديث. على كل حال أنا ما أعرف درجة هذا الحديث ولا أبي الأحكم خارك الله فيه، لكن أنا بريء من أتان بين ظهران المشركين. وقال لا يتراءى نارهما، ونقول بتأثير من يقيم بينهم بدون حجة، بارك الله فيكم، بدون يعني مبرر شرعي. فإذا أقام مثلا طلب علم تحتاج الأمة بخصوص لا يوجد عند هذه الأمة وتحتاجه فله ذلك، ولا يتناول هذا الحديث حيث البراءة. إذا ذهب للتجارة بارك الله فيك وأخذ غرضه وعاد إلى بلده لا يتناول هذا الحديث. إذا ذهب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا يتناول هذا الحديث. إذا كان لأغراض دنيوية سقط في هذا الحديث ووقع به هذا الحديث، بارك الله فيك. فليحذر المسلم أن يجعل من نفسه خادما وعبدا ذليلا للكفار، لأن غالب من يذهب إلى تلك البلدان والله أعلم ليكون عبدا ذليلا مقهورا لأعداء الله عز وجل، فهو واقع في إثم عظيم وحرام عليه الإقامة، وأيضا قد يعرض أبناءه لأن ينشأوا على ديانة كافرة. يعني الغالب الآن المتوقع الآن مما يفعله أعداء الإسلام ومن خططهم ومن تنفيذ هذه الخطط أنهم مصممون على تنصير وتكفير أبناء المسلمين، لهذا يفرض على المسلمين المقيمين في البلدان الكفر يفرض عليهم أن يعلموا أولادا في مدارس الكفر ويعلمهم الكفر والردة. فعلى المسلم الصادق المخلص أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليسلم أولاده وأفلاد كبدهم من الوقوع في الكفر بالله عز وجل الذي خطط له الأعداء، خطط لأبناء المسلمين أن يرتدوا وينحرفوا عن الإسلام، فعليهم أن يفروا بدينهم وبأبنائهم إلى بلاد الإسلام. هذا نبي الله بارك الله فيكم. وأما الحديث هذا فيحتاج إلى نظر، بارك الله فيكم، فإلى نظر. نعم جزاكم الله خيرا. مما يستدل به التكفيريون ودعاة الحاكمية على أن الحاكمية أهم من أخص خصائص التوحيد قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فحصر التوحيد في الحاكمية والعبادة، هل هذا صحيح؟ لم يفهم معنى الآية. الحكم هو القضاء، فالقضاء لله والحكم لله، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فبدأ بالعبادة قبل كل شيء، بدأ بالتوحيد. لكن دعاة الحاكمية يهملون التوحيد ويهملون الدعوة إلى التوحيد ويحرفون معنى لا إله إلا الله عن معناها الأساسي إلى الحاكمية المفهومة عندهم التي يعيشون من أجلها ويناظرون من أجلها، وهي الوصول إلى دفة الحكم وحكم الناس بقوانينهم التي سيخترعونها ومفاهيمهم المنحرفة. لهذا ترى هؤلاء يعني إذا وصل من ينتمي إلى الإخوان إلى دفة الحكم ويفعل ما يريد ولا يلتزم شيء من الحاكمية التي يهتفون بها، لا يؤاخذونه بهذا الانحراف وبإدارة ظهره لهذه الدعوة التي يهتفون بها، لا يحاسبونه فقد قامت لهم دول هنا وهناك ولم ينفذوا حاكمية الله التي يقبلون بها ويجذبون بها الشباب إلى صفوفهم، حتى إذا ما وصلوا لشدة الحكم لم يفعلوا شيئا. فلا ندري ما هي الحاكمية الخفية التي يريدونها، لأن ظهرنا من أفعالهم أنهم لو خالفوا ما يدعون إليه من الحاكمية، وهي تنفيذ القوانين السياسية وإقامة الحدود، نراهم لا يفعلوا شيئا من هذا. والذي يدير ظهره بهذه الحاكمية لا ينقمون عليه شيئا، بل لا نرى إلا مدح هؤلاء وتمجيدهم والذب عنهم وتبرير تصرفاتهم. إذن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يعتقدون، ونقولهم كما قال علي وأسلافهم لما كان يقول لا حكم إلا الله، يقول علي كلمة حق أريد بها الباطل، أريد بها الباطل. فهذا استدلال أن الحكم إلا لله، أمر إلا تعبدوا إليه، هذا من حججنا عليهم، وقد بينت ذلك أنا في منهج الأنبياء قبل 15 سنة. قلنا لهم خذوا الحاكمية بهذا الاعتبار، وانطلقوا من العقيدة وحاسبوا قياداتكم على العقيدة، لأن قياداتكم فاسدة. سيد قد عقيدة فاسدة، هل بنا عقيدة فاسدة، الموجود عقيدة فاسدة، دعوتهم فاسدة، ما يدعو إلى دعوة الأنبياء. هذه قالها من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى الله هذا عن يوسف. إن الحكم إلا لله، أمر إلا أن لا تعبدوا إلا إياه، ناظر ألا أصحاب السجن في قضية الأصنام والأوثان، فقال أربعهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وما ناظر في القوانين وفي الحاكمية التي يطبق لها، إنما ناظرهم في العقيدة ودعاهم إلى العقيدة وبين بطلان عقائدهم. الدعوة التي يدعو إليها السلفيون ويحاربها الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون عندهم العقيدة تفرق، دعوة إلى حرب القبور والوثنية في القبور، هذه تفرق الأمة، ونحن أن نجتمع مع إخواننا الروافض ومع إخواننا الخوارج ومع إخواننا الصوفية أهل الحي وعد الوجود، هذا بارك الله فيك. فهم يحاربون العقيدة وهم يتفرق، تفرق بينهم وبين إخوانهم من الروافض ومن الخوارج ومن الزيدية، بل ومن الباطنية، بارك الله فيك، ومن باطنية في حسب الوجود. فهم لا يقيمون بهذه الآية وزنا، إن الحكم إلا لله أمر إن ألا تعبدوا إلا إياه. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ هي معنى لا إله إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطاف إلا لبيت الله. هذا ليس عندهم، هذا لا يوجد في دعوتهم ولا يوجد في قوانينهم. عندهم نجتمع ونقيم دين الإسلامية، نتوحد نحن والروافض والباطنية والصوفية القدرية، نقيم وحدة إسلامية على قواعد الكفر والشرك والعياذ بالله الموجود عند هذه الفرق الضالة، وإن كنا لا نكفرهم إلا بعد أقامة الحجة. لكن والله عند الروافض من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الصوفية من الكفريات ما لا يعلم إلا الله، وعند الأشاعرة والماتريدية كفريات في العقائد، وعند الصوفية كفريات في العقائد وفي العبادة، بارك الله. هم لا يجمعون كل هؤلاء في صعيد واحد باسم الحاكمية، باسم الحاكمية، الحاكمية عن نفسه إلى صدق الحكم، هذه الحقيقة. وإذا قال لا حكم إلا لا حكم إلا لخامسين، الحقيقة هي هذه، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لخامسين. ولهذا يرون أن الحكم لهم، والحكام اغتصبوا حكمهم، اغتصبوا هذا الحق، يسمون حق الله ويريدوا حقنا نحن، يقول هؤلاء مغتصبون، اغتصبوا حق الله في الحاكمية، يعني حتى الإخوان في الحاكمية. هذه هي الحقيقة يا أخوان. ولهذا لما كان حزبهم انتشر حزبهم وصل إلى سلوك الحزب في تركيا، راح عقد اتفاقيات مع اليهود، اتفاقيات عسكرية وسياسية واقتصادية، والله ما انتقدوا، لا قطبيون ولا إخوة، بل راح يطبقون له ويدافع عنه ويقول قوم العلمانية، هو يعلن العلمانية، حزب كان يعلن العلمانية، ويذهبون أو يذهب رئيسهم إلى قبر التوفي ويعاهد أن يرسل العلمانية منهجه العلماني، ويذكر بعض الأشراف أنهم كانوا يتبجحون ويقولون نحن العلمانيون، وهذا على عهدتهم بارك الله فيكم. لكن القطبيون في البلاد العربية في الحجاز في هذه المملكة في كل مكان لم ينتقدوا هذا الحزب لما عقد اتفاقيات مع اليهود ضد المسلمين، لأن الاتفاقية العسكرية مع اليهود والسياسية ضد من؟ ضد أمريكا، ضد أوروبا، ضد الهندوك، ضد من؟ ضد الروس. أبدا، هذه الاتفاقيات ما عقدت إلا ضد الشعوب الإسلامية والعربية، فلم ينتقدوهم هذا في هذا الأمر، ولو فعل هذا غير الإخوان المسلمين لكفروهم وألبوا عليهم العالم. عرفتم؟ لكن ما دام ينتمي إلى إخوان المسلمين، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى القبور، يدعو إلى السير، يعقد اتفاقيات مع اليهود مع النصارى لا اعتراض عليهم، هذه دعوات سياسية يا أخوان، دعوات سياسية لا دين لها، وتتفكر بالشعارات بارك الله فيك منها الحاكمية تفكرا، وليس هناك جدية ولا صدق. والدليل على عدم جديتهم وصدقهم هو ما ذكرناه لكم الآن فيما سلف بالنسبة لنا الدول التي قامت وتنتمي إليهم، أنهم يفعلون ما يريدون وعندهم لا يسألون عما يفعلون، ولو هدموا العقائد وهدموا الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، سئل بعض مشايخ الدعوة السلفية عن مطالعة كتب أهل البدع التي ليس فيها بدع فإنما فيها كلام عن الجنة والنار، فيقول: يقرأ هذا الكتاب، أما إذا كان فيه خيرا وشرا فلا يقرأه العامة والناشئة، وإنما يقرأه طلبة العلم المتمكنون الذين يميزون بين الحق والباطل، فنريد منكم تفسيرا وجزاكم الله خيرا. أنا أقول أن أهل البدع لا يمكن أن يعطوك كتابا فيه دين خالص أبدا، والله حتى في مجال الرياضة لا تجد فيه الصفاء والخلوص. ثم إذا أرد كما نقول كما قال أبو زرعة، قال حارث المحاسب من العلماء السنة، من حرف انحرافا هو التصوف خفيفا، وإلى شيء من علم الكلام انحرافات خفيفة بالنسبة للثلاثات الأحزاب الموجودة عندنا الآن. فسألوا حكمنا الجزء الأول من الميزان، الجزء الأول من الميزان، فسألوا أبا زرعة عن قراءة كتب الحارث المحاسبي وهو عالم وعارف بالسنة وينكر السنة ويغض عنها، ومن نثره لها أنه يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم، ولا مؤلفة السنة ينحرف في باب الوعظ والإرشاد، يعني غلط شوية وبالغ فيه. فسئل أبو زرعة عن قراءة كتب الحارث، قال: لا تقرأوا فيها فإنها كتب بدع. أرأيتم مالكا والثوري والأوزاعي هل أنه في الخطرات والوسائط؟ يعني الخطرات يعني في شيء من وراء وفي شيء من الجيب، يطلح قلبك يطلع الوسائط يطلع الخطرات. قال: ما هل طبعا هذا شيء عظيم عند الصوفية وشيء عظيم عند الجهال، لا، لأنه دراسة للنفس، وهذه دراسة للنفس ومراقبتها وملاحظتها في الخطرات وملاحظتها في الوسائط وما شابه ذلك. فقال أبو زرعة: قال هذه كتب بدع، قال إن فيها عبرة، قال من لم يعتبر بها في الكتب فلا يعتبر هذه الكتب، يؤدى رأيه فيها وحذر منها. الميزة عند التحت أسفل بلون أحمر، بلون أحمر عند في المنطقة هذه. الشاهد أن الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام وعلق عليه تعليقا جيدا يحب ماء الذهب، وجدته نقرأ كلامه الآن. سؤال: يا الحافظ بالعمر البدعي. فوت أبا زرعة وتبتئل عن الحارث المحاطب وكتبه. فتاج السائل إياك وهذه الكتب، إن هذه الكتب بدع وضلالات، عليك بالأثر. قال الحديث حديث محمد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد فيه ما يغنيك ما يغنيك، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك، يعني الذي ما يكفي كتاب الله وسنة الرسول لا أغناه الله. والله الذي لا يقتنع ولا يستغني بما في كتاب الله وسنة رسوله فلا أغناه الله. نحن نقرأ في بعض الكتب الطيبة التي تبين لنا كتاب الله وسنة رسوله أنه لا يستغني عن فهم كتاب الله وسنة رسوله، فيعود الأمر إلى الأثر وإلى كتاب الله عز وجل. إذا في هذه الكتب عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغت أن سفيان ومالك والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والمسائل ما أسرع الناس إلى البدع. هذه الكتب الآن التي يتهالف عليها كثير من الناس من كتب الرعاة، والله إذا قال انتهى بكتب الحارث لأنك تجدها كتب بدع بالنسبة إلى كتب الحارث. ها؟ بارك الله فيكم. لأن الحارث يميل بين صحيح الحديث وضعيفه، أما هي لا يميل. فإذا اعتمدوا تكسبوا بابا بعد الإرشاد فسيذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسيدخلون في شروحهم لها ولغيرها المعاني الفاسدة التي لا يدركها كثير من الناس. فنقول كما قال أبو زرعة: عليكم بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. عرفتم؟ علق الذهبي رحمه الله على هذا الكلام، على كلام أبو زرعة في كتب الحارث، فقال: مات الحارث 43 مئة. وأين مثل الحارث؟ لا يوجد في أهل بدع مثله. لا فينا جاء بعده. فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين ماذا سيقول؟ سيقول كلام الأسد، كالقيس لأبي طالب، وأين مثل القيس؟ يعني أصبح كتب المتأخرين بالنسبة له سيئة جدا وقبيحة. وأين مثل القيس؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم؟ يعني فيه ضلالات وبدع يهون أمامها بدع القيس. وحتى التفسير للسنن لو رآها لطال لبه، لأن فيها أسوأ وأشنع مما في كتب القيس وكتب الحارث. كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي؟ يعني الناس قالوا فيها، حتى قال بعض الصوفية: كاد الإحياء أن يكون قرآنا. هذا منطق أهل الضلال والبدع والهوى. أما منطق أهل السنة الذي ينفذ الذهب هنا بارك الله فيكم فهي كتب ضلال والعياذ بالله. فقال هنا: كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي، يعني الغزالي، هنا كتب الإحياء، على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات. هذه الموضوعة، والرسول يقول: من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالغزالي شحن كتابه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فيدخل في هذا الحديث والعياذ بالله أحد الكاذبين أو الكاذبين. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر، وابن القادر الجيلي ألف كتاب الغنية وفي باب الأسماء والصفات سار على طريقة السلف في هذا الكتاب، لكنه في ميدان العبادة وكذا وكذا انحرف في هذا الكتاب وجاء بالصوفيات يعني قبيحة. كيف لو رأى نصوص الحكم والفتوحات المكية، يعني كتب ابن عربي الملحد الزنديق، يتدرج يعني في الأول كان ثلاث خفيف يمثل كتب الحالة التي حدها من السلف، ثم زاد الانحراف الذي يمثله كتاب الطوق، ثم زادوا في الانحراف وأنعموا في الضلال كما في كتب حدائق التفسير للسلمي والكتاب بهجة الأساس لابن مهلب، ثم زاد الانحراف كثيرا وكثيرا كما في كتب الغزالي، ثم جاء الكفر والإلحاد الواضح ووحدة الوجود كما في كتب ابن عربي. فرأيتم موقف السلف من كتب الحادث كيف حذر منها، حذر أحمد من كتب الحادث، وحذر أبو زرعة من كتب الحادث، وحذر غيرهم من كتب الحادث بارك الله فيكم. فجاء بعد ذلك من هو الشر وكتبه أشد شرا من كتب الحادث، وهي الكتب التي أشار إليها الذهبي وما شاك لها في عهد ابن جهضم وفي عهد السلمي وفي عهد الغزالي من كتب الاباطيل والضلال، سواء كتب التصوف او كتب الكلام او كتب الرواتب او كتب الخيال وغيرها. يعني هذه كلها حذر منها السلف، ولد القيم كلام جيد في التحذير من كتب اهل البدع، وقد الف ابن قدامه رحمه الله كتابا سماه التحذير من النظر في كتب اهل البدع. والآن عندهم فلسفة، نأخذ نقرأ في كتب أهل البدع وما كان من حق أخذناه وما كان من باطل ضربناه، نقرأ بكتب كتب سيد قطب وكتب بنا والموجودي ونأخذ الحق ونترك الباطل. لكن هل النتائج جاءت هكذا؟ تصدى لقراءة هذه الكتب أناس يميزون بين الحق والباطل فأخذ الحق وترك الباطل، أو أن الأمر خلاف ذلك؟ الأمر بخلاف ذلك. ألوف الألوف ممن كانوا يعني قد ميزوا شيئا من السنة وانتسبوا إلى السنة باعوا ليش بسبب قراءتهم هذه الكتب، ففقدنا ألوف الألوف من الشباب الذين لو سلموا من قراءة هذه الكتب لكانوا الآن على المهم السلفي. بهذه الفكرة بهذه المثيبة اتموا في أحضان البدع وصاروا نشر أهل البدع وصاروا حربا ضويفا على أهل السنة والجماعة. فأشد الناس الآن حربا على منهج السلف من هؤلاء الذين بدأوا بهذه النظرية، نقرأ في هذه الكتب ما كان من حق أخذناه وما كان باطل تركناه، فكانت النتيجة أنهم يأخذون الباطل ويحاربون الحق غير بينهم. فالحزم الحزم في الابتعاد عن كتب المشبوهة من الكتب الفكرية ومن الكتب البدئية الواضحة، وعلى طلاب العلم السلفيين أن يعتنوا بكتب السلف ويقصروا أنفسهم عليها حتى يتمكنوا من المنهج السلفي تماما. ثم بعد ذلك أنا أقسمهم هناك تهزهم الشبهة وتجذب الشبهة، فلو كانوا علماء فعليهم بالحذر وعليهم أن يسيروا على طريقة ابن سيرين وأيوب السختياني. كيف؟ لا نسمع كلمة لأهل البدع أبدا. فكان ابن سيرين وأيوب لا يسمعون كلام أهل البدع إطلاقا. كيف أخاف أن يسمع؟ لأن قلبي ليس بيدي، أخشى أن تأخذ الشبهة فلا أستطيع أن أدفعها. فيحافظ على عقيدته ونفسه ويضيع الحق الذي يعرفه ويبتعد عن كتب الشبه وكتب الضلال ولا يقرأ فيها ولا يسمع لأبيها، يختلف هذا السنة ويبألم عن عبد الخير. ليه؟ لأنه ما يملك نفسه. في ناس يعني جربوا من أنفسهم أنهم يستطيعون أن يقرأوا كتب البدع وينتقدوا ما فيها من ضلال ويحذر الناس منه. إذا أنس من هذه من نفسه هذا الرجل وهذا الثبات فليقرأ من كتب البدع لا ليستفيد منها، بل ينتقدها ويبين ضيفها وما فيها من الضلال. وانا اضرب لكم بعض الامثله لاناس كانوا من علماء لكن انحرفوا الحرف لما طرف في كتب أهل بدع أو خالق أهل بدع. من عبد الرزاق الصنعاني كان سلفيا من أهل السنة فوقع في التشيع بسبب كتب مجالسة فيه لأحد أهل بدع فانحرف بذلك. الرجل الرهلي كان تلميذ الدارقطني فسمع الدارقطني يثني عن الباقلاني فاضطر به فوقع في الأشعرية وأظل أهل المغرب هو أهل المغرب كانوا عنايتهم بكتب السلف وما كانوا يدرسون كتب أهل الكلام. فأبو ظبي هذا الذي كان من كبار السلفيين انخدع بالباقلاني فدخل في الأشعرية وابتلي بها والعياذ بالله فنقلها إلى من كان يأتي من أهل المغرب إلى الحجاز إلى مكة دخل فيه من مذهب الأشعرية ودخلت الأشعرية المغرب عن طريق أبي ذر وكان علماء السنة. هذا أقول أصدقنا في الغدرة أن بيهقي من علماء الحديث الكبار فانخدع بابن سيرة وبعض الأشاعرة فوقع في البلاء ودخلت الأشعرية والعياذ بالله. أقول إن كثيرا من كبار العلماء لا يسلمون من الانحراف ولا يسلمون من فتنة إذا امتحنوا بمخالطة أهل البدع ومعاشرتهم أو بالقراءة في كتب أهل البدع. وهذا نرى الصواب أن يحذر الشباب السلفي من سماع أشرطة أهل الأهواء الحزبيين الفكريين المنتمين إلى مدرسة البنا أو مدرسة السلفي. عليهم بالحذر بينجوا بأنفسهم ولا يستأجروا ولا تستأجرهم هذه النظرية الخبيثة التي جرت كثيرا بارك وأوقعتهم في هوية أهل البدع وهي القول بأننا نقرأ ويأخذ الحذر في الباطل. فقد تبين أنها مكيدة وأنه قد ذهب ضحاياها كثير وكثير بالألوف إن لم يقل بالملايين بارك الله فيكم. فالحذر الحذر في الأخذ بنصائح السلف وتحذير السلف من قراءة كتب أهل البدع وسماع كلامهم سواء من مباشرة في المحاضرات أو فيما يصلنا من مؤلفاتهم أو ما يصلنا من أشرطتهم. الحذر الحذر الحفاظ الحفاظ على ما من الله به عليك من الخير من كونك على منهج السلف وسيرك على طريقة السلف. وابن القيم كلام جيد في آخر كتابه الطرق الحكمية اقرأوه في التحذير من كتب أهل البدع ينفعكم إن شاء الله. وله كلام جيد في النونية في التحذير من قراءة كتب أهل البدع لأنه شبه يعني الذي يقرأ في كتب أهل البدع بطائر بارك الله فيه غره شيء في قفص فدخل فيه فلم يستغفر ابنه. وفقنا الله وإياكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هل يفرق بين الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب؟ لا لا أحذر الاستفادة من الشريط والاستفادة من الكتاب. شيخ ربما كتب أهل السنة يعني أشرطة أهل السنة وكتب أهل السنة أو الشريط يعني الذي يشمل أهل البدع وأهل الأهواء. ما سألك الآن؟ لا طيب قصدي يا شيخ أنه قد يكون التأثير من الشريط أشد. يعني تأثير من الشريط من الكتاب خطير. فليحذر كتب وأشرطة أهل الأهواء لأنه كما يقال السعيد من وعظ بغيره. فأنا والله أشرب بالسعيد من الجزائر ومن ليبيا قالوا لا مع المهج السلفي فبهذه النظرية وطعس الدولة باعوا انتهوا. بارك الله فيكم. فاستفيدوا من تجارب غيركم واستفيدوا من نصائح السلفيين الأولين الذين حذروا تحذيرا مطلقا من كتب الأهواء بما في ذلك كتب الحارث المحاسبي الذي لو عاش في عصرنا لعددناه من كبار أمة السنة. حذروا من كتبه فاستفيدوا من هذا التحذير بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول ما رأيكم في من يقول إنه يجتهد في فهم النصوص ولا يشترط أن يعود إلى فهم السلف بحجة أنهم رجال وهم رجال؟ هذه طريقة الخوارج الذي لا تدبسان السلف واحد فكر خارجي متفلت عن منهج السلف السابق بارك الله فيكم. فاعتد الخوارج بأنفسهم واحتقر الصحابة واحتقر فقههم فسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة ويصفهم بأنهم كلاب أهل النار. كيف تفهم كتاب الله عز وجل في رسول جنفة السلف السابق لما يفات الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لما تولى ونسله جهنم ويساءت مصيرا. فعليك باتباع سبيل المؤمنين. فأنت لا تفهم العقيدة السلفية إلا بفهم السلف الصالح وإلا تفهم بأتباع الخوارج وأتباع جهنم السفر وأمثالهم. فإنما هؤلاء اغتروا بفهومهم وبعقولهم الحنفة فخالفوا من أجل السلف ويقعوا في الضلال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هم يجوز الهدى أكثر مثالا يعني سمع الشيخ الألباني واحد يقول يعني عمدتنا سنة القرآن يعني اللغة العربية يعتمد العربية يفهم الكتاب والسنة فقال هذا طريق الضلال. قلت له كيف يا شيخ أنا طالب قال جهم صفوان اعتمد على اللغة ها الآن الأشاعرة يعتمدون في مكان الاستواء على اللغة بارك ولا يعتمد في هذا السلف فضلوا سواء يعني في اللغه بمعنى السيلة بمعنى سواء بمعنى سواء اخر معنى السيلة وترك هذا السلف بمعنى على ها واستقر وصعد ترك هذا السلف المفسرين الوا بهذا واخذ بتفكير الجهميه قد استوى بشرى عراقي من غير سيف ودم النهرات سواء بمعنى السيلة فضلوا. إذا لا بد من فهم السلف لا بد من فهم السلف ومن الصحابة هذا هو مرجعنا إذا اختلفت الفرق واختلف أهل الأهواء يعني ملجأنا هو فهم السلف الصالح وبه نواجه أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الهجرة من بلد لغرض العلم الشرعي أو علم دنيوي بدون إذن الوالدين علم بأني لست الولد الوحيد فإنما عندي خمسة إخوة آخرين وجزاك الله خيرا. أنتم تعرفون أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين وتعرفون منزلة الوالدين وكيف أن الله ببرهم وطاعتهم ورعايتهم والإحسان إليهم بارك الله فيكم. فعليه ينصحون ببر الوالدين وبطاعتهم وأن لا يذهب إلى طلب العلم إلا برضاهم ثم إذا أصروا على حرمانهم من طلب العلم فهو بين أمرين إما أن يكون طالبا لفروض الأعيان أو طالبا لفروض الكفاية. فإن كان قد تعلم وعلم ما علم ما يلزمه من فروض الأعيان فعليه أن يطيع به ويبقى وإن كان إلى الآن يجهل فروض الأعيان فلا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق لأنهم الآن يصرفانه عن واجب افترضه الله عليه واجب عين من فروض الأعيان. ففي هذه الحالة يعني عليه أن يقنعهما بأن هذا واجب علي والعلماء يقولون إن فرض العين لا يشترط فيه طاعة الوالدين في حال يقنعهما أي اقتنعوا وإلا فليذهب يطلب العلم ويحصل هذا العلم الذي هو فرض عين عليه فإذا حصله عاد إلى أبوه. لكن أنا أستحب أنه حتى لفرض الأعياد بطلب هذا الفرض العيني لا يخرج إلا بعد إقناعهما والأخذ بخاطرهما فإن لهم حق كبير كرم الله تبارك وتعالى حقهما بحقه بعين آية يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا أن اشكر لي والوالدين. فعليه أن يعرف حق الأبوين ويحاول إرضاءهما فإن أبوا وأصر على حرمانه يتحايلون بينه وبين تعلم هذا الواجب العيني فحين يكون قد أعذر إلى الله وأعذر إلى أبوين فليذهب يتعلم هذا الواجب. فإذا كان في بلده من يعلمه هذا الواجب العيني فليس له أن يرحم. هذا ما صاحبي يجيب به على هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. ما حكم العمل بالشهادات وحكم الله تمثل كم الان اخر مثل شاعر دماغ يغلي يا أخي. بارك الله فيك. يكفي أخو هذا القدر. بارك الله فيكم. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. والعمل العمل. يمكن أن أتكلم كثير كثير لكن العمل ما أدري من الله. ها؟ بارك الله فيكم. فنسأل الله أن ينفعنا إياكم بما سمع وبما حصل. ونسأل الله التوفيق. تمام. والثاني الصلاه ما يكفي الكلام لكن يكفي العمل. بارك الله فيكم. بدا ان اختبركم في الدروس الماضيه. الشاب ما يحس بالالم والفاخ والهالات ما يحس بالعزيه. اذا وصلت الى هذا السن 70 سنه وانت مريض وسكر وعادي تعرف بعدين انك ارهقت السير هذا وارهقت هو ارهقت. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. يريدون يفتحوا المسالك وانا يبررون لهم هذا الاجر. مع انهم هم السبب في خروج هذه البلاد. لانهم لم يفتحوا المنهج السلفي وعاشوا في هذه البلاد. نعم. يا شيخ. المنهج السلفي لما اخرجوا من البلاد هذا. الله لأنهم أخذوا منهج التخيير والتفجير وتفخيخ السيارات وتهيج الشعوب على الحكومة الحكومات وتكفير المسلمين. ثم عندما أخرجوا اضطروا أن يسألوا العلماء ويريدون من العلماء أن يبرروا لهم هذه المواقف. يعني هذه نوعية معينة ما كل من في أوروبا على هذا الشكل. نعم. يعني ليس كل من في أوروبا أو في أمريكا كلهم على هذه الشاكلة. إنما هم شريحة كما يقال من هذه الشرائح. كثير منهم عيام ومساكين حتى بعضهم سلفيين مثلا يعيش في بلد غير هذه البلاد. نعم. والعلاقة ما يقف هذه البلدان مثل العراق وغيرها وليبيا وكذا يقولوا يقف هذا سلفيين. بارك الله فيك. هؤلاء كثير منهم يسأل عن حكم العيش في هذا البلد. نحن نقصد حول هؤلاء اللي يرمون الحكومات بأنهم أخرجوهم. وأن يشهد كيف نعيش بين الكفار وحكام هذا. يعني هذه النوعيات هي سبب نزوح كثير من المسلمين من بلدان الإسلام إلى أوروبا. قال بعض الحكام قد يشد بسبب فتنة هؤلاء. نعم. ولا يفرق بين الخاص والعام بين هذا وذاك. على كل حال حنا نقول هكذا من يعني من ألجأته الضرورة شيء ينفع المسلمين. بارك الله فيكم. تجارة كما تكلمنا ثلاثا. وأما من لا هدف له إلا العيش في بلاد الكفر أو من النوع الذين ذكرهم أخونا من الذين اضطر الحكومات أن تخرجهم فهؤلاء ليسوا معذورين. نعم. نعم. من بلاد المسلمين لو التزم المنهج السلفي أنت بالمهر. أنا أهل قطر أعرضوا مني وأنا أطلب منهم الإجابة. أقول ما أعرفهم. لا جيراني هنا الآن ما أعرفهم. عندي في الأوائل مو في مكة ما أعرفهم. لكن هذا درس عندكم أعطوه الإجابة. أنت موضوع زائدة. نعم. لا أنا أهل الأخ اللي قال هذا أنا أخرب دينهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يحارب. لا يحاربون التكفيرية يحاربون. هم أولا هم اللي اضطروا الحكومات أن تخرج التكفيرية لغيرهم. بارك الله فيك. ثم هذا التكفير كان صادقا في دينه يصل إلى بلاد الكفر وأنا يخبر على أداء يخبر أبو الناس يا شيخ ما تنزل من المتجربة هذه الثلاثي بارك الله فيك كثير منهم غير معذورين. انا اقول لهم ارجعوا روحوا عيشوا في البوادي عيشوا في البوادي وتجدون ان شاء الله مجال الحياة في بلاد الاسلام. انتقلوا الى المغرب انتقلوا الى بلاد الاسلام مثلا بلاد الكفر يا في الى الحياة في بلاد الكفر. ثم بعد ذلك شوف هؤلاء اللي يروحون التكفيريون ولا ما يوجهون حظا للرواتب ولا للباطنية ولا لغيرهم إنما يوجه الحرم لهذه البلاد. فألف مركز في بريطانيا وحدها كلها تحارب هذه البلاد وعلماءها لا نفرد دينهم ولهم مآرب أخرى. التكفيريون في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أوروبا كلها لا يحاربون إلا بلاد التوحيد والسنة وعلماء التوحيد والسنة. هؤلاء معذورين ولا بريطانيا تأجرهم وتعطيهم جوازات وتعطيهم إقامات وتعطيهم سيارات وتعطيهم مراكز وتقول لهم حارب بلاد التوحيد بسوء الإسلام ويكون مضطرون كل هذول. هذا الرجل حياك الله يقول صلاح ينتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواقف. إذا انتقد محمد بن عبد الوهاب فهو باب قال يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسول الثلاث يقول الله أعلم. قال ما ينبغي لبغي يقول والله أعلم لأن هذه مسائل عقادية انتهوا انتقادا انه يقول الله الموقف وفي بعض انتقادات عند يقول الثلاثة في هذه الأصول ويقول إنه يعني قل انتقد سيد قد قولي كل هذا كله. عندي بعدين الوزارة خمس سنوات. قولي وجه مقدس للسيد قطب البنا أغلب الروافض والخوارج والصوفية. هؤلاء بارك الله تشرب الفكر الصوفي والفكر الرافضي والفكر الخارجي وما شاء الله وزخرفوها بعباراتهم وقدموها لهؤلاء. فيجون ينتقدون محمد بن الوهاب وابن باز والألباني وعلماء السنة ويتركون علماء الضلال ودعاة الفتن ودعاة الرفض ودعاة الخروج ودعاة التصوف ودعاة الأشعرية ودعاة التجاه هم الاعتزال. كل هذه الأشياء مجموعة فكر سيد قطب والبنا موجودة. لماذا لا ينتقدهم؟ وهذا السلام بارك الله فيكم. الله ينفع بكلامك. الآن حظهم على السلفيين دول الإخوان والقطبيين بأصنافهم وأشكالهم وزعاماتهم وقيادهم حربهم على المنهج السلفي بارك الله فيك. يشاركين هؤلاء بفكرهم الرافضي الباطني الصوفي الخارجي تاركينهم بل يعتبرهم أئمة ومجاهدين ومناضلين ومكافحين بارك الله فيك. وهم أدى كل هذا دمار في الإسلام والمسلمين. نعم بس في الإجابة هذه طالبه يعني رجل اللي بس ما ينتقل الحمد لله او ابن تيمية كذاب حكم لدود المنهج السلفي وعلي تكلم عن استقاضي القاضي بن خالد الدرهم بس تكلم عن يعني هو جاي عن طريق وزارة الاوقاف والله يا الاوقاف ما ارسلت المحافظ حمد لله بالدفاع عن هؤلاء ايه بارك الله يا الاوقاف ترس الناس بإعلاء كلمة الله وتعليم المسلمين منهج الله الحق منهج السلف الصالح بما في ذلك دعوة الإمام محمد الوهاب الذي نفع الله به الإسلام المسلمين وجدد بالإسلام. ما شاء الله يروح القطر يترك أن الدار كله ما يتفق أنه محمد الوهاب شاء الله هم يكون هو الوهاب معصوم داخل إمام التوحيد وليس في مجال نقله الآن يروح انتقد أهل البدع والضلالات الكبرى وبعدين الأخير إذا رأيت الشيء يعني الله أعلم رسول الله النبي هذا معاذ يقول الرسول الله ورسوله أعلم معاذ أعلم هذا هذا أفضل ما كان له هذا غلط ما كان للرسول هذا غلط بارك الله فيك. فالمسلم يتكلم ويحفظ نفسه يقول الله أعلم لأنه ما يجزم بارك الله ما يجزم بأنه سلم من الخدع من الدنيا قد يكون عنده عبارة في هذا يحفظ نفسه حتى لو كان سأمتعي إلى كلام المسلمين هذه العبارة ما فيها غنى الله أعلم وما أوتيت من علم إلا قليلا الله أكبر خطا بارع غاية بارك الله عليكم. الآن ما يدرك الآخر من صلي ركعة الليل من يوم جميلة في الراتبة الساعة في يوم ما رأسه كان عن نفسه يوم الليل يبدأ بأس عشر خفيفتين تعطي بأس والإمام يعطي السفحة كل ركعتين هذه هم يصلون ثلاث عشر ركعتين لو أخذت الأولى جميلة في الراتبة هل يجوز هذا الشيء؟ هل لا وراء الإمام الشيخ لا غيرها بالنسبة لقصر ثلاث سفر ثلاث سفر هذا السفر ممكن أحد أسفر بمهر شيخ لا يقدم بي بيها قصر خفيفة ممكن أغرف السنة قصر ثلاث سفر معروف مهر شيخ الإسلام يكون في هذا المثال قوله أن المرجع بالاعتبار للعرف خلوا يستخدم السفر إشارة الله وأن هذا أنا راجع إلى الأخرى سؤال في خلطان لا يجب أن كلها رحمه الله إذا قال مكة إذا كان غير أيام الحج يخرجون إلى عرفات ويجون إلى بيوتهم لا يتأم هؤلاء من المسافرون لكن إذا أخذوا زاد المسافر وأفاده وخرجوا إلى منى وضربوا خيامهم ثم ذهبوا إلى عرفات وضربوا خيامهم وكذا كذا هؤلاء المسافرون ها؟ فأنا أرى ما كلام هذا يعني أقرب إلى السنة ولهذا قال أهل مكة كانوا يكفرون على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كهف السفر ليس من المسك على ذلك السؤال يا شيخ ما هو العرف المعتبر؟ هل هو عرف الصحابة أم عرف الناس ليس؟ هو سنة إذا كان في أثر السنة مسافرا هذا مسافر يعني العرف تغير عرفهم دون غير منضبطة يا شيخ عرفهم دون غير منضبطة فكيف يرجع إلى العرف؟ ما يطلق عليه المسافر الآن الآن إنسان يخرج من مكة إلى جدة يقول المسافر ما يقول المسافر؟ لا ما هو المسافر بعده يقول هذا بناء على هذا العرف إذا ذهب إلى جدة هو من أهل مكة مدة في جدة يجد يعني يجي يتغدى بيته إذا قال أكثر يقول لا لست مسافرا لكن خرج في رحلة يعني للجهة والعمل كذا وما أحد على المسافر وضرب خيامه خارج جدة وكذا مسافر يستنى اللي عنده لكن يروح يجي ما هي تبني مسافر لا هذا أكل وأكاد وكذا يقال أنه مسافر يعني حول يا شيخ هو أن المعروف عند العلماء أن العرف يصار إليه إذا عدم النص في خلال يقال أنه فعلا لا الله فعلا في المسافر فعلا ما بيسع سلم كيف له قصر في فكر بالصحابة بملن وأهل ملن هم سافر ولا مسافر؟ مسافر قريب يا شيخ سافر من ملن ما رأى غير أهل مكة كانوا أهل مسافرين أي لبسوا هذا المثال الأول قلت لك في أيام العادية يخرج إلى عرفات ويرجعون ثلاث سبع ما يقال المسافرين لكن إذا أخذ زاد المسافر ومجبور أن يتبع بارك الله فيه هذا مسافر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيخ إقرار على المسافر يعني نص هذا أن يفرق لما يستطيع هذا السؤال أقر الشيخ هذا من سنة ربا أقر المسافرين أقر المسافرين يا رسول الله أقرهم على الكفر لأنهم مسافرون يعني الصورة يا رب الله يقول بلدنا الطائرات في مثلا وتوجد الكثير من الأسئلة فالإنسان يقال هذا مخالف للمنهج وهذا مخالف للمنهج قد أجب هذا السؤال كثيرا من المرات يسأله بالتليفون من الجزء وأجب يسأله هنا عدد من المرات وأجب بيّن بيّن كثير من المرات لا تأخذوا إلا عن أهل السنة فقط لا من أسئلة ولا من كتب خذ من كتاب الله ومن سنة الرسول من أهل السنة الواضحين المعروف والمشهور إن هذا علم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. لا تمثل دخلت هذه الخبر سعيدة هذه وخلت تكفيك بارك الله. هذا بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله بعد كل مرحله هذه الكتب وهذه الأشرطة اللي فيها الخلافات كانت آثارها عليه ها؟ بذلك يفتح يفتح ويستفاد من طلبته كان يبدأ هذه البدعة وبعدها بدأ يهجره وراء تلميذ غرسل أنا كان يحدث أجلتك يا أخي بذلك الله يقول أخي اليوم يسأل يقول عندنا في اليوم الجمعيات تعرف وضعف طلاب العلم المادي وتكفل لهم من هذا الجانب ويرتدون الثوب السلفي ولكن عندهم ثمرة وبيعة وبعض الطلاب ينخدعون بهم ويكتبون معهم بأنهم سلفيين ما قولك محذر من هذا حذر من الجمعيات حذر من حذر من سلفية الحكمة تلبس إلى السلفي فهي تحاربه السلفي أنا وتدافع عن أهل البدع دفاعا واضحا وتتولاهم دافع عن الشعراوي وعن سعيد حواء وعن المودودي وعن أبو غدة وعن فلان وفلان وضحنها هذا ولاؤهم لأهل البدع حرب ملامسهم بارك الله أحمد بن قيل له إن ابن أبي قتيلة يعني يكتب على الحديث يقول كنت قال زنديق زنديق زنديق فأقره العلماء ابن قتيلة بن قيم أقره على هذا هذا أنا أعرف مرضاهم فهو ما يقول هذا قال أنا كان يقول مبتدع يواري أهل البدع ولا البدع يذبهم عنهم حرموا من السنة حرموا وخالفوا من السنة ودعوا من السنة من أجل البدع والأهمية يجب أن يكون حلم في إعداد أهل البدع حذر منهم ثاني ما يسمونه من مصر السنة أخذت من الأخير شغل عند المدينة غير زارهم وعطوه سجل هذه الشهادة لا ننتحهم إن شاء الله سجل هذه الشهادة وطول التاريخ يعرف أن فيه ونحن قد نفحناهم ونفحناهم من دعمهم لهذه المؤسسات التي تحارب مثل السلف حاربون في المجلات حاربون على المنابر حاربون في الشيخ مقبول يألفون في المؤلفات وفي جماعته ويقصرون على السلفيين أشد من الرافض في حرب السلفية وأهلها غير يسعى ما نجد تحية منهم نعم هناك من يستفيد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة صدقة توهم وكذوب إن اتفاقت من هذا الهؤلاء الرسول قال الرسول قال استحب لهم على هذا السلطان ما نبرد على هؤلاء لا نروح نفر الدنيا دي وتعلم منها الصادق إذا سلم أخوه دي صادق خذ السلم لكن مثل احتداء فعلا ما يقبل السادق فهؤلاء يخذوا يحجوا بهذا ليتخذوا من أهل بدع أئمة فهل هذا يؤخذ من صدق هو وكذوب؟ لا حكم ترى ما حكم اعتراء الالعاب الاطفال على هي تكون كلتان وحيوان؟ انا لا اجي اذا كانت على قوى السيارات وجبال واشجار فلا لا لكن صور حيوانات جعل الله المسلمين وبعدين لعبه عائشه التي يحجون بها ما كانت صوره كان يعني شيء من الخشب او من القصب حتى ارسلك ما في صوره راح تجي النهاري الرسل أبا حدا بالأطفال قالوا هذا وإحنا أدركنا هذا يعمله الطلاب من البنات لا هذا اللي أدرك هذه جائزة